واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، باب صلاه الجماعه، يعني الباب الذي يذكر فيه احكام صلاه الجماعه، وهي تتعلق بها احكام ومسائل ومباحث كثيره، ولكن جاء كان على سبيل الصلاه والحجاز فلا باس به ان شاء الله عز وجل. يقول فيه ثلاث ضوابط: الضابط الاول يتحمل الامام على المأموم سته اشياء: واحد، قراءه الفاتحه المسموح، وهذا بناء على قول الجماهير الذين يقولون يدرك المسبوق الصلاه بادراك الركوع، المسبوق يدرك الصلاه صلاه الجماعه بادراك الركوع، وان الركعه تدرك بادراك الركوع، كما في حديث أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل وهو يسعى وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأدرك بهذا الصلاة حيث لم يغفر النبي صلى الله عليه وسلم له ائت بركعة، قال صدقت نبيك. قال الثاني سجود السهو، وسبق معنى لو ان المأموم سهى في صلاته عن بعض الاشياء التي هي سنن او واجبه وليست الاركان فلا يتعين على المأموم ان ياتي بسجود السهو، فان الامام يحمل عنه. سجود التلاوة، لو أن المأموم يقرأ سورة فيها سجد ولم يسجد المأموم يحمل عنه الإمام. الرابع سترة، الإمام سترة لمن خلفه أو سترة الإمام سترة للمأمومين. الخامس دعاء القنوت، إنما عليك أن تؤمن لا تقول مثل ما يقول. الثالث الشهر الأول عن المسبوق، الشهر الأول عن المسبوق، معناه جاء رجل في الركعة مثلا الثالثة أو جاء رجل في الركعة الثانية، طيب صلاة الرجل هذا التشهد الأوسط متى؟ بعد ركعتين، فهو أتى به بعد الركعة الثانية المناسبة له وهي ثانية للإمام، فهنا سقط عنه. طيب الضبط الثاني أحوال المأموم مع الإمام أربعة تساوى: تخلف، سابقة، متابعة، إما أن يساوي الإمام وهذا يمنع منه، طب تخلف عنه الآخر يمنع منه، مسابقة يمنع منه، الواجب الاقتداء والمتابعة. إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، إذا أمن فأمنه، إذا سلم فسلمه، تفيد الترتيب والتعقيد. يقول فالاولان مكروهان، المساواه واللي هو ايه التخلف، والثالث حرم المساواه، والرابع السنه وهو الابتلاء والمتابعه. الضابط الثالث اعذار ترك الجمعه وان جمع سبعه: المريض، الخائف، المدافع لعقد حدثين، من يخاف ضياع ماله، المطر او الريح الشديد، الثالث نقول الإمام تطويلا مبينا، كما خرج الرجل من وراء معاذ ولم يتم الصلاة، صلى وحده لأنه عجز أن يقوم بإطالة معاذ. ومن ثم عنف نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ وعاتبه على هذا التطويل، لأن الذي يناسب لا شأن الآخرة التخفيف، فأطال إطالة، عجز الرجل صاحب المواضح أن يتم مع الصلاة فانفرد وصلى وحده، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انطلق صلاة الجماعة، فتخلف عن الجماعة بعذر أو بغير عذر بالإطالة المميتة، بالإطالة المميتة أو التقصير المخيل، واحد بيخفف خالص خالص حتى لا يقيم ركن الطمأنينة، فهذا لك الحق أن تتخلف عن صلاة. كما قلنا من قبل، من رأى منكم مساجد مساجدنا هنا في بنيات غيرها، ترون كنا نصلي وراء الأئمة، سبحان الله يعني لا تدركه من الصورة، لكن الحمد لله ساب الناس إلى علم، ساب الناس إلى فكر ومعرفة وتؤجى وتأني، هذا خير عظيم. كنا نشكو كثيرا مثل هؤلاء الأئمة يصلون بنا صلاة المستعجل الذي يقدر فعل المخرج له، وكان يعتذر بأن الناس اللي عنده غير عايز يجي بس، ها اللي عنده مسامير، اللي عنده خشب عايز يسلم، اللي عنده مش عارف ايه، والله كنا نتأذى إذا شديد. حتى غير كنا نتخلف عن نصلي إما في طرف المسجد أو نعمل جوا الجماعة أخرى أو نصلي في البيت بسبب هذه المصائب. أنك لا تطمئن للصلاة في ركوعك ولا سجودك، لكن الحمد لله من فضل الأخير الناس رجعوا إلى السنة كثيرا وهذا من فضل الله. السبعة وعشرين درجة الرحم، الرحم لو أن العامات المفكرة على الإيمان بها إما مش بالعكس ولا بالعكس، لا يروح بين أصل أصل الرحم أنت تركته بعذر، تركته بعذر السنة يروح بين الرحم يمكن هم عن زواج على فضل الله روح على الرحم. أهم حاجة الصلاة بالنور صحيحة، ما تقولش الصلاة بالنور صحيحة أو الصلاة تحت البيوت بس صحيحة، انتبه الله يبارك فيك. أنت جبت خمسة يغفر الله فضلك، لا أنت أمام العالم خطأ، أنا قلت لك خمسة عملت السبع خمسة قلت عملت. طيب أمال ما هي؟ نسيت. آه طيب طيب طيب بس كنا هتكتب العمل خليك بعد بس قال تقصير الإمام تقصيرا إيه؟ مخيلا، مخيلا بإيه؟ بالأركان لا سيما الطمأنينة ويرد. طيب يقول منها في الشرح باب صلاة الجماعة، أي الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. أولا حكمها، اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال، والصحيح أنه على أربعة أقوال، فإن في قول يقول بأنها سنة وكذا معنى، وفي قول يقول هي واجبة واجب كفاية، في قول يقول واجبة على الأعيان، في قول يقول هي شرط لصحة الصلاة معنى كابن حزم ومن نحى من نحى معنى يقول إذا كان لنا أقوال محمود ما معنى سنة وكذا، هذا قول الجماهير معنى أن السنة كفائية عفو واجب كفائية، ثالث واجب عين، رابع شرط لصحة الصلاة، والصحيح أنها واجبة على الرجال. شوف الرجال القادرين هذا ثانيا، القادرين العقلاء على إخوة الرجال القادرين العقلاء منهم عقلاء أحرار ليخرج العبيد، والصحيح أنه يلزم الحر والعبد، الجماعة تلزم الحر والعبد، وليس على السيد أن يمنع مملوكه من صلاة الجماعة، ليس للسيد ما دام أنه لم يفرط في عبده وخدمته، ليس على السيد أن يمنع المشروط من صلاة الجماعة. إذن واجب على الرجال شوف القادرين العقلاء بعدين سفرا وحضرا. ممكن واحد يقول لك سفر تسقط عن صلاة الجماعة، ما دمت نازل انت في الفندق ولو كنت مسافرا فصلاة الجماعة واجبة أيضا عليك، إلا أن تكون مشغولا في السفر أو السفر مستمر فتسقط عنك صلاة الجماعة. أما أنت مسافر ونازل في الفندق جالس أو في البيت وأنت مسافر صلاة الجماعة لا تبطل لا تبطل. إذا الآن واجبة على من؟ على الرجال. أخرجنا من؟ النساء. إيه؟ المرأة تصلي في بيتين. طب على الرجال القادرين شنقاط معاق في بدن يستطيع يمشي في المسجد. طيب عدم القدرة قد تكون بسبب مرض وقد تكون بسبب خوف. معنى يا اخوان قد يكون خائفا من سبع من عدو من فصار وما الى ذلك. الى الان الرجال القادرون العقلاء سفرا وحضرا، وكل سفرا يعني هو نازل وجالس في السفر جالس مطمئن وبجواره مسجد سمع النداء في بابه في بابه، ما كنتش تصلي في البيت او في الفندق. معنى تصور انت كده انت في مكه وفي المعتمر وراك هتقول اصلي في البيت ولا تنهض تروح الحرام مثلا يعني، مع انك دخلت مثلا عمره في نصف مثلا في نصف رمضان ولا في العصر الاخر. طيب انت باقي العمر لا تترك هذا الخير ولا ما نفسه وجد يعني الفرض منكر خالص ما يتحسبش. ها؟ فواجب يبقى ما يتحسبش الفرادة انت كده لا لو قلنا ان هو شرط وقلنا الجماعة شرط اذا ما يتحسبش تقول واجب. الواجب مقرر في الفرادة على صفحة قرمان صراط الجماعة فبسعة صراط الفرادة بسبع وعشرة درجة مقرر رسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الجماعة واجبة ما هو الفرض بالفرض ما هي واجبة وفرض. أنا كلمة لهم أجيب لك الأدلة استعجل دايما أنا عارف إذا هو يجيب تتحرك على طول شوي شوي. الأول أنها واجبة على الأعيان القائلون بذلك مروي عن ابن مسعود وأبي موسى وأبي قال عطاء والأرجاع وأبو ثور ومدى بعد وابن حزم اختار شيخ الاسلام واحسن من توسع في هذا شيخ الاسلام ابن القيم في كتاب صلاح حكم تاركها ذكر ادله كثيره من القران سياتي بعض ذكرها هنا بعض منها سيذكرون ان شاء الله وذكر ادله من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا هذا القول قول من يقول بانها فرض عين واجبه على الاعيان والمقصود بالاعيان الرجال القادرين العقلاء حضرا وصحرا. قال من أدلة من القرآن قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذه في صلاة الخوف ويصلون جماعة مأمورين بالصلاة جماعة في صلاة الخوف بالمعركة. المقصود إيه يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني فيه هدنة في المعركة مش الصفان والتحيمان فأنت تصلي جماعة ليس هذا مقصود في هدنة والعدو انزح منك شوية انزح منه شوية فتصلي صلاة الفريضة جماعة. أما إذا الناس متقابلين مشتبكين مع بعض ما فيش هدنة كل من يصلي حسب ما تيسر له يعني رجل في خندق هكذا والمتراس من أمامه والرمي من فوق القدم من فوق كيف يقوم يصلي جماعة؟ يصلي حسب ما يستطيع حسب استطاعته. معنى إخوان قال ابن قدامة رحمه الله ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف يعني لرخص في تركها ترك الجماعة في حالة الخوف ولم يجز أو لم يجز إخلال واجبات الصلاة من أجلها. ولا شك ان في صلاة الخوف شيء من التخفيفات في الهيئات وفي العدد ايضا وفي العدد. قال عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحقه. وفي الحقيقه يا اخوه تصور كده لو انت فعلا حتى لو انت معذور وصليت في البيت وحدك تخلص الصلاه كده كانك ما صليتش، مش ده صح؟ ولو انك معذور تعبان مريض او كذا او كذا وفعلا صليت وحدك تستكمل وتخلص الله وانا كاني ما صليتش. فان صلاه الجماعه لها مضاد اخر ولها فوائد اخرى، واظن ان احنا ذكرنا فوائدها اظن انها تزيد عن 30 فائده قراناها عن الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. معنا يا اخوان ولا شك انت لما تكون في جماعه بتكون من الشيطان ابعد، الوسوسه قليله والنسيان والسهو قليل نادر. انما انت كده تصلي لوحدك وانت معذور في بيتك كل شويه تسهل، هنا ركعت وهنا سلمت وهنا جبت ركعه ولا ركعتين، الشيطان اكثر. انما تكون في الجماعه الشيطان ابعد، الشيطان ايه؟ ابعد. لا اله قال والذي نفسي بيده، هذا قسم النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع عديده، لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمين او مرمطين حسنتين لشهد العشاء. شو ازاي؟ هذا طبعا اشاره الى المنافقين. اكثر الصلاه الى ايه؟ على المنافقين صلاه العشاء والفجر. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا. العرق السمين عظمه عليها قليل من اللحم، قليل من اللحم، مش عليها يعني لحم ملبس كده، هي انت بتاكله مع بعض كده، ده خطف هنا ولا خطف هنا ولا خطف، تبقى في العظمه هذه قليل من اللحم. ها ده كان يجن، هذا الملف كان يجن، لو يعلم ان في المسجد في عزومه مثل هذه كان على طول ها ادراج الرياح، وبعدين او ما او مين ما تاين. اسم الغرز؟ الكوارع هي كوارع الجنة. شوف كوارع الجنة ما فيش فيها حاجة. في حاجة كوارع الجنة بالشهر ونجيب كوارع الشهر عشان تطبخها وهي في حاجة. نحيفة نحيفة خالص. معنى؟ أو مرمطين مثنى مرمط وهي إيه؟ كراع الشهر. كراع الشهر. حسنتين لشهد الشهر. ما لو في عجل بقى؟ وفي كبدة وفي فؤاد وفي كذا وما أدري. عارفين فؤاد ولا مش عارفين؟ لا الآن يعني مش عارفين لكن مش عارفين. الذبيحة لها فؤاد برضه؟ هو القلب اللي أنت بتشتريه من الراجل اسمه فؤاد. الفؤاد بالنسبة للإنسان هو الفقه والتقدم. هو في الحيوانات اسمه فؤاد برضه؟ أيوه. يعني القلب اللي أنت بتشتريه عادي حتة من القلب أو من فؤاد. ماشي. خلاص؟ بارك الله. قال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا او عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشهيد العشاء. عن ابي هريره قال اتى النبي عليه الصلاه والسلام رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لما يمشي يحرك البيت طب ما هو فيها نساء صح؟ معذورات عن صلاه جماعه يصلينا في البيوت، طب ما في ذريه واطفال. اذا امتنع النبي عليه الصلاه والسلام من هذا لوجود النساء والذكور. معنى وفي تعظيم ترك صلاه الجماعه ما دمت قادرا عليها. ما دمت قادرا عليها وانت ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه. ومعلوم ان بعض الصحابه كان يؤتى به يهادر بين رجلين، يهادر بين رجلين. وهو ايه؟ تعب متعب من شده المرض لينال صلاه الجماعه، اجر الجماعه ولا يفوتها. وهذه عزيمه عظيمه جدا جدا. بعض النساء كان ربما 40 سنه لا تفوت تكبيره الاحرام. وأربعين سنة ما رأى خوف الناس إنما يرى خوف الإمام. يعني إيه؟ رجل الصف الأول. شوف إزاي؟ أربعين سنة. ستون سنة ما مرت إلا والمؤذن يؤذن وهو في المسجد. هذا يعني التزام وهمة عالية ومثابرة على الحق والسنة. وعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يخرج إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في بيته، فرخص له. فلما ولى دعا فقال: أن تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: هذا معذور، إن الرجل هذا الأعمى الكفيف رضي الله عنه وعافاه يستطيع أن يصل المسجد ويثابر ويواظب على صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض الأكفاء الآخرين العميان الآخرين أن يصلوا في البيوت. فيحمل هذا له حالة وهذا له حالة أخرى. إذن هذا ما يعارض حديث آخر، حديث عتبان بن مالك لما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام لما كف بصره ومشى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له في بيت ركعتين ليتخذ المكان ليصلي، ولا يمشي ولا يستطيع يمشي الى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لوجود سيل مثلا او وجود هوام او سباع او ما الى ذلك، وليس له قائد يقوده. فقال: فلما ولى دعاه وقال: ان تسمع النداء بالصلاه، والا كون الرجل اعمى عفانا الله يكون عذرا في التخلف عن صلاه جماعه اذا لم يستطع الوصول الى المسجد ولم يكن له قائد يقوده. أنا رأيت بعض العميان من حرصهم على صلاة جماعة وبيته يعني بين المسجد مقدار كيلو مثلا، عامل من بيته حامل ومن عند باب المسجد من الطرف هنا طرف هنا وطرف هنا يمشي على الحامل، لأن مفيش يعني بنيان مساكن خلاء، فمن عند بيته إلى المسجد رابط حامل ويمشي على الحامل. حصل قبل الأذان في المسجد، سبحان الله، رأيت هذا بنفسي، أنت أتعجب، حريص على صلاة، وهو كفيل، هو كفيل، عفانا الله يا رب، نحن في نعم، نتمتع بنعم، في نعم الله عز وجل، نعم، ظاهرة وباطنة، من أمامك، من خلفك، من فوقك، من تحتك، من يمينك، من شمالك، أصبر عليكم النعم. قال: عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدل لا تقام فيه الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة بينما يأكل الذئب القاصي. قال زائدة: قال السائل: فعليك بالجماعة يعني الصلاة في الجماعة. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: بركة فيه ثلاث، في الجماعة والسحور والثريد. عارف الثريد؟ الحمد لله. الله أكبر، ما فيش نزاع. طيب السحور عارفه؟ كويس. طيب الجماعة السحور ولا السحور؟ هذا هو هذا، جزاك الله خير. ما عارف كيف بيحسبها بالطالية اللي عندك. يقول لك لو أخذ شهادة عليها دين كان دواء في الناس. أقول لك السحور ولا السحور؟ هي بالضم ولا بالفتح؟ طيب البركة في ثلاثة، الجماعة والسحور والحديث. فعلا البركة تصلي مع الجماعة، شو تصلي وحدك ومعك معذور ليس فيها البركة كما أنك في الجماعة. هذا الشيء واضح يلمسه الإنسان لمسة يعني اليد ويحس بقلبه. أي والله أنا عملت مشكلة في هناك في المدينة على في مكة عشان خاطر بيصلوا في البيت سايبين الكعبة البليعة ولا لا؟ قال لي: يا عم الله ما عادش يجي. أحسن تفضل. هذا من حرصك وزادك الله حرصك ولا تعب. والله قال لي: ما عادش يجي هنا للبلاد، ما عادش يجي. الله يكرمك يا شيخ. طيب يقول: فعليك بالجماعة يعني الصلاة بالجماعة. عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث هذا بالمصحح ومضاعف، ده المصحح ومضاعف. ورواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني، الشيخ الألباني صححه، الشيخ الألباني في الإيراد صححه، ولكن من ضعف هذا الحديث. لكن على قول من صححه من سمع النداء فلم يأتني فلا صلاة كاملة له إلا من أجل معنى لا صلاة كاملة فعلا تنقص الأجر ينقص أجرها من فوات الجماعة إذا صلى في بيته بلا عذر بلا عذر أما إذا صلى في بيته وهو معذور فيأخذ صلاة الجماعة مأجور عليه عن ابن مسعود قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عفان الله يعني. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف طيب هذا القول أول قول من قال لأنها واجبة على الأعياء القول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية القائلون بذلك الشافعي ورواية عن أحمد طيب يعني معناه إيه؟ إن مجموعة من أهل الحي لو قاموا صلاة الجماعة يسقط عن الباطين من الرجال وهذا قول غير صحيح الأدلة حديث أبي الدرداء السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قريب ولا بدن لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يكون الذئب القاصية وليس في هذا الحديث دليل إنما فيه إيه لما الناس إذا كانوا في بلدية وكانوا ثلاثة ولا يصلون مش معناه أن أهل الحي مجموعة منهم يصلون مجموعة منهم يقعدون عن ابن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة وفي رواية 25 درجة وصلاة الجماعة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفضل يعني تزيد هذا مدح وثناء على من يصلون الصلاة الجماعة وليس فيه بارك الله فيكم أن صلاة الجماعة مستحبة وليس فيه أنها فرض كفاية لأننا معنا نصوص أخرى أعلى من هذا وقته إلى القرآن واركعوا مع الراكعين ما تركعش ربك اركعوا مع الراكعين بس قل معهم صلي معهم جماعة هذه من الآيات التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة لأن واحد يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن أكل البصل والثوم أن يصلي في بيته وأن يعتزل المسجد إنما هنا عقوبة وليس رخصة هنا عقوبة وليس رخصة حرمت أنت الأجر أكلت بصل ني مش مطبوخ خلاص تحمل الثمن مش حرمت نفسك من الأجر أكلت ثوما ني غير مطبوخ حرمت نفسك من الأجر أكلت كرافة حرمت نفسك من الأكل ومن الجماعة لا خلاص ما تعرف أكلنا فيزياء نفس بيعمل رائحة برضه فيزياء انتبه إنما تاكل جرزير ما بيعملش رائحة عندك الفيزياء التراب الثوم البصل هذه كلها تعمل روائح وبعدين ما تقوليش ده أنا أكلت لبان أنا مضغت لبان ده أنا مضغت ينسون ومش عارف إيه وأعشاب وما إلى ذلك الرائحة تنبعث من جماعي من الجو مش من الأسنان ليست من الأسنان واضح يا إخوان؟ بارك الله طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل بصرا أو ثوما فليعتزل مسجدنا أو مساجدنا أو مجالسنا طيب هذه عقوبة وليست رخصة عقوبة حرم من 27 درجة معنى؟ فما فيش واحد يقول أهو النبي عليه الصلاة والسلام والذي أمره أن يقعد في بيته ويصلي الذي أكل بصل الضوء إذا صلاة الجماعة ليست واجبة لا لابد أن تفهم محل ومناط الحكم معناه محل الشارع طيب أنها من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان الجماعة دي من شعائر إيه؟ لو كل الناس صلوا في بيوتهم مثلا أو صلوا في مساجد من غير جماعة واحد صلى هنا واحد صلى هنا واحد صلى هنا منظرة حلوة دي؟ لا ولذلك أحسن من رأى منكم شاف المكان ما بطلين كان الذي يصدون يا جماعة رأيناهم في بلاد نجران ولا لا يصدون مع المسلمين. أول شيء يكفروا به أول حاجة يكفروه معنا هذا الوقت يقول الشيخ محمد برضو طلع على السنة تمام يكفروك ما يصلوش معه الواحد بعدين كما تخلص صلاة الجماعة يجي هم بقى يصلوا طبعا يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادة فراد هيخلع السعبية الماء كده والغطرة هيحطها على جنب والطاقية على جنب وكل فلوس على جنب يصلي كده مسلول مفيش حاجة في يدك ولا على راس يصلي بتوبه بس فما يصلوش جماعة يقول لك الإمام غايب مفيش إمام يصلي بالناس فهنصلي فرادة كده أولا فنرجع حاجة مدخلش بالسنيين دول السنيين دول كفار عندهم مصليش وراهم هذا موجود إلى الساعة في بلاد الإسلام مش إن في إيران في إيران ده واحد ده الواحد أقصد كده موجود موجود أنت بتدخل المسجد هم بخروج المسجد مش أنت خارجين عز وجل فالآن بارك الله فيكم يقول النعم شعائر الإسلام الظاهرة الجماعة والجمعة كذلك كالأذان فإذا وجد أهل قرية لا يقيمون الجمعة الجماعة قاتلهم الإمام كما يقاتلون على الأذان كذلك يقاتلون على عدم إقامة صلاة الجماعة والجمعة ومعنى يقاتلون مش معناه يقتلون يفرق بين يقتلون ويقاتلون يقاتلون يعني يهددوا الإمام ويحصنهم حتى يضطروا يقيموا الشعائر هذا في فرق بين قولهم قول يقاتلون ويقتلون لما يقول يقتلون ده شيء لما يقاتلون يخوفون ويحاط بهم يحاصرون حتى يضغط عليهم يقيمون هذه الشعائر إذا الآن كم قولي مضى معنا عملت حسب الكتاب قول أول واجبة على الأعيان والمقصود الرجال منها من الأعيان مش النساء لأن النساء وأيضا الرجل القادر العاقل طيب المميز إيش رأيكم؟ هل تنعقد الجماعة بواحد واثنين وثاني؟ وأقل الجماعة كم؟ اثنان ولا؟ معناه؟ طيب لو إمام وطفل مميز أو الطفل هو الإمام المميز هذا الصبي والمأموم هو إيه؟ هو الرجل البالغ يجوز طيب إمام بامرأة أنثى محض صلاة جماعة معناه؟ إذا بارك الله فيكم تنعقد الجماعة باثنين فما فوق إمام ومأموم طيب الإمام ده أنثى المأموم أنثى لا بأس المأموم أنثى طيب المأموم مميز صبي مميز مش بالغ تنعقد على الصحيح وإلا غير من الفقهاء والعلماء من قال لا تنعقد بالمميز عايزين واحد بالغ لا كان عمرو بن سلمة مميزا وكان أحفظ قومه للقرآن وكان يصلي به عن إخوان طيب الرجل يصلي بالمرء طيب تنعطف وتحسب جماعة طيب الرجل سيصلي على يمين إمام ولا على يسار الإمام يقول له أدور الله بس يقول له أدور الله صلى الله عليه وسلم طيب لو أن الإمام أبقى المأموم على يسار الصلاة تجزي ولا ما تجزي الصلاة لا تجزي لكن خلاف السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أخونا الشيخ حميد أنه عدل عبد الله بن عباس أتى به من اليسار إلى اليمين إذا بنى على الآن على الهيئة الأولى ولو كانت الهيئة الأولى بطلة الصلاة لا تجزي إذا ما كان يبني عليها بقية الصلاة وضحت إذا سيقف هل سيقف كده شوية ولا سوى سوى لا بعض الناس مصر انه يقف بعد الامام بقدر القدر مثلا عند عقب الامام لا الصواب هكذا طيب هو دخل الان والصلاة قائمة والجماعة قائمة مسبوق ما وجدش حد يوجبك بجوار الصف قد اكتمل الصف ايه قد اكتمل هيعمل ايه ايه ماشي بالواحد كده ونعمل شكل بس يقول لك الشيخ كنا الاول بتشد واحد فعلا والله والشكل معاه والله شيء يعملها ها تعمل كنا من الاول بنشد واحد كده وبنعتبر ده هي السنه من الاول لا انت الان دخلت لا تجد احدا ولا تشد احدا لانك سطحت على الصفحه معنا ومن قطع صفقا قطعه الله من وصل صفقا وصله الله طيب اذا هيبحث عن فرج هيبحث عن ايه فرج في ناس موسعين شويه يضمهم يضمهم تمام ويقف في الفرجه التي تسعى له ما وجدش فرجه وتعذر الارض هل يقف ينتظر حد يدخل عليه طب ما يمكن ما فيش حد يدخل مش بعض مساجد موجوده هنا مش كل مساجد عامله وعليها رواد كتير فبعض الناس يقول لك لا ده يقف وينتظر واحد يدخل معه عشان ايه يقف بجواره الصواب انه يصلي على الحالات ما دام لم يجد فرجه وهو معذور بها ولا ينطبق عليه الحديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف انما هذا الحديث يسقط على من دخل ووجد فرجه ولم يقف فيها واثر ان يقف وراء الصف وهنا يعيد الصلاه هذا غير المعذور يعيد الصلاه المعذور لا يعيد الصلاه انت وقفته وقف دقيقة دقيقتين دخل واحد وقف بجواره صلاته صحيحة إنما لو وجدت فرجة وقصرت أن تقف فينا وصليت وحدك فإن الصلاة هنا غير مجزئة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة تفضل نعم مسألة الوقوف بذنب الإيمان ممتنعة عليه ممتنعة عليه إنما يقف بجوار الإيمان إذا ضاق المسجد إذا ضاق المسجد وأما حيث هناك متسع في المسجد فإنه يصنع كما ذكر فإنه يصنع كما إيه؟ كما ذكر طيب هذا بالنسبة لصفوف الرجال طب صفوف النساء صفوف النساء تبدأ من عند الجدار يعني لو فرضنا إحنا بنصلي رجال هنا والنساء في خلف المسجد هذا واحد مجتمعين ما فيش ساتر ما فيش إيه؟ ما فيش ساتر حاجز والنساء طبعا منتقبات محتجبات صف النساء يبدا من عند الجدار وصف الرجال يبدا من ميال الامام طيب هل انا ساقف من وراء الامام مباشره ولا ابدا من الطرف ولا ابدا من الطرف الثاني من وراء الامام يبدا من وراء الامام فمن جاء وقف بجواره عن يمينك وعن يسارك عرفنا هذه وستأتي ربما بعض أحكام من هذا لكن كما تعلمون أن هذا على سبيل الجزء والاختصار في الكتاب الذي بين أيديكم طيب نقرأ القول الثالث أنها سنة مؤكدة القائلون بذلك أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد الشافعي وهو قول الجمهور الأدلة واحد حديث ابن عمر السابق وفيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة لا ننسى النصوص الأخرى الآمرة بصلاة الجماعة مع هذا النص هنفهمش المسألة حاصرين نظرنا مع النص ده فقط صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر صح؟ إن لم يكن هناك نصوص أخرى كنا نفهم أنها سنة مؤكدة لكن جاءت نصوص أخرى كما قال واركعوا مع الركعين ما تتركش الركعين والجماعة وتصلي الوقت وانت قادر على الحضور وأمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم صلاة الجماعة في الخوف في المعركة وقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا أن يؤم الناس ثم آخذ حزما من حطب فأخلف إلى على رجال يصلون في بيوتهم بلا عذر فأحرق عليهم بيوتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه وضعه على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وجه الدلالة من الحديثين اشتراكهما في الفضل مع صحة صلاة المنفرد. احنا ما بنقولش صلاة المنفرد بلا عذر باطلة، في فرق عند ابن حزم هي لا تصح ما دام انه قادر على صلاة الجماعة، لكن لا نقول بهذا القول، والصحيح انها واجبة على الأعيان. لكن لو انه صلى في بيته بلا عذر منفرد فصلاته صحيحة، لكن وقع عليه من الإثم وحرم نفسه من الأجر هذه الدرجات 27. عفانا الله يا بشر. تفضل سيدي. في نفس بعض الأخوات أعذار من ضمن الأعذار يعني من عنده ديون. عنده يعني أو عنده طبعا ديون ليس بعوض. ليس بعوض. يعني ليس بعوض. لو كان عندي وعندك ديون ليس هذا بعوض. نأخذه ونصلي في المسجد. في مانع اللي منه كما يفعل اكثر الناس فيها. طب انا عندي ضيوف هم محارم هم مسافرون انا بتركهم في البيت. طب انا عندي ضيوف هم ليسوا بمحارم وهم مسافرون انا باخذهم المسجد، ولا كيف سيقعدون البيت او في البيت واسع وهم منعزلين وهم معذورون او قد صلوا قصروا او جمعوا، فالامر الاخر في المسألة تفصيل. لكن الضيف الأصل أنه ينزل ويصلي مع المضيف في مسجد الحي، مش اللي بقى ضيف قال بعدين أضيع ديني وجماعتي وصلاتي عشان الضيف المرة أكرمه هو يكرمني كمان من جهة ثانية يضيع عني عليه أجل من الجهة الضيافة ما فيهاش فايدة. الضيافة ما فيهاش فايدة، الضيافة تضيع الفجور. طيب يقول ووجه الدلالة اشتراكهما بالفضل مع صحة صلاة المنفرد. عن يزيد بن أسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما، في رحالهم وكانوا أصحاب أعذار، وفيه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلها. يعني إيه؟ هم صلوا في رحالهم لشيء من العذر، ثم زال العذر وجاءوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فجلسوا والجماعة أقيمة، فقال لهم لا تفعلا، يعني ما تعملوش كده والجماعة قائمة. إذا صليتما في رحالكما رحالهما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نعم الثانية والأولى هي الفريضة. اليوم عندك ليش عربيون أنتما؟ ها؟ عربيون أنتما؟ لا لا يلزم دي في الشوال اللي انت عارفها. اللهم تعالى كده شوال تسال كده. لا سمعت بالعرب. بس انت عارف الشوال اللي انت عارفه اللي انت عايز كده اهو خليني الشوال. اللي بتاع التالت ازيك يا مولانا. عن ابي موسى قال قال النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الناس اجرا بالصلاه ابعدهم فابعدهم من شاء. نسال الله ان يعيننا على هذا. الأيام دي لو مشينا شوية على رجلين أصبح الإنسان يتألم، أصبح المفاصل مدري كيف، والركب عاملة إزاي، مش عارف. الله يستر. الحمد لله. الحمد لله. يعني جاي من الأول كنا الأول يمشي الإنسان. ولو ما عجل يمشي مسافة. والله ده أنت تهديدي كان ماشي لعند رضا الله يرحمه. يقول أعظم الناس أجرا بالصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة خيبر، يعني في العام السابع في الهجرة، من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي لفظ مساجدنا وفي لفظ مجالسنا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجب الدلالة أن أكل الثوب مباح، فلو كانت الجماعة واجبة ما رخص في تركها من أحد من أجل أمر مباح. لكن إحنا قلنا أنه لما قال فلا يقربن مسجدنا عقوبة وحرمان ليس رخصة بالشرع، ومن هنا نعلم أن الاستدلال بالأحاديث في هذا الموضع ليس صورا، ولذلك قدمت به مصبغا. لكن ما حرمش الأستاذ الحرام صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل حلالا حلالا. إذا أنت روح كل بصل وثوم ووجب جنب واحد، أي أدى منا كتاب الصلاة كم من واحد والله يكون يصلي بجواره وقد أكل بصلا أو ثوما أو يسجد، يعني ما تخرج لو أنفق قد أصيب بالزكاة، هذه مشكلة. نؤمن لنا في المساجد متطيبين معنا في أحسن الهيئات، أما أن نحن نذكر أكلة الرجل أكل تيجي يعني فحل هي فحل بصل، أنت عارفين فحل فحل بصل، يقول لك وصحيح البصل فيه فوائد صحيح لكن الشنطية صبجة بقى، ما يأكل ما يأكل من بعض الأشياء إلى قبيل فجر يكون فضلها بدلا ويأكل باقتصاد مش يأكل أبصر. بعض الناس هذا الأبصر وشغال زي الراجل اللي قلت لكم قصة الإمام الشيخ كشك لما قال وزير الصحة مش مرة كان بيفتش على الناس، فمر على واحد مزارع وقت الهجرة فجنبه كده صحن فيه مش وكل الجودة بتعمل كده والبصل والخبز بجواره وما فيش مية، طب هيشرب منين؟ هيشرب من الأناني؟ هيشرب من الأناني وصحته قوية، يقول لك زي البوم صح؟ فوزير الصحة بيكلم السكرتير بيقول له خلينا نشوف ده هيموت بعد ساعة، فأكل الرجل وفحل البصل وشرب من الأناني ثم تجشى قال الحمد كده رضا، قال له امشي يا ابني ده احنا اللي هنموت خلينا نمشي. فكان الانسان ياكل بالذي احسن الصلاه معناه، لكن لو اكل بصل وتمر يعرف ان صلاه الجماعه سيحرم منه على اخره. طيب اكلهما مطبوخان ما فيش مشكله، من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ياكل بصل ولا التوم لا مطبوخين ولا نيئا ولا ايه ولا نيئا، لأنه ينادي من لا ينادي عليه الصلاة. الخلاصة أن صلاة الجماعة لا خلاف بين أهل العلم أنها مشروعة على واحد، لكن الترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إلى طول بحث ودقة فهم تحقيق نظري. لو أحدنا رجع إلى كتاب ابن القيم لترجح له جزما القول بالوجوب العين على الرجال القادرين العقلاء سواء كانوا في السفر أو في حضر. وهناك من ألف من المعاصرين في وجوب شراط الجماعة كذلك، وأضاف أدلة على ما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول وسوف نفردها ببحث منفصل إن شاء الله، وإلا أن نتهم من البحث فإنا نقول أحوط لفظ القول بأن صلاة الجماعة واجبة، لا شك أن هذا هو القول الذي تطمئن إليه من نفسه. فضلها لا لسه شك ده محمول ما فيش معك معلومة من العجل لسه وصلنا صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، سيذكر فضلها بعد أن ذكر إيه حكمها. قلنا فيها أربعة أقوال في حكمها، ما هي؟ محمد شكرا لأنها فرض على العيان فرض كفاية سنة معكرة أنها شرط لصحة الصلاة. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاة في بيتك وفي سوقك 25 ضعفا، وذلك أنه إذا تطهر أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. بما تنعقد صلاة الجماعة؟ هذه مسألة مهمة. قال تنعقد الجماعة باثنين فصائل، وقلنا اثنان رجلان أو رجل وامرأة أو رجل وصبي مميز. عن مالك بن الحوير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم بيعهما أكبرهما. هذان اثنان رجلان مالك بن حويرث وأخوه إذا حضر الصلاة فأذيك طيب وأقيم ثم لا يبيع أمهما أكبرهما. كان الأكبر هو أو يعني هم استويا في القراءة وفي العلم وفي الفقه، لكن إذا استويا في القراءة والفقه والمعرفة بالسنة والأحكام قدمنا الأكبر سنا، قدمنا الأكبر سنا. قال ابن قدامة رحمه الله: تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. عندكم الحديث أقل الجماعة اثنان، حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم في خلاف، قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما في حديث وابن مسعود وابن عباس. قوله ذلك لصلاة الليل في قيام الليل. قوله: الضابط الأول يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء، وجملة ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم هذه الأمور الستة إذا عرض نور له في الصلاة، ولا يلزم المأموم أن يأتي بها. قوله: قراءة الفاتحة عن المسبوق. سبق في بيان أركان الصلاة أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه لا تصح الصلاة بدونها، بقوله صلى الله عليه وسلم: يقول: من الأشياء التي يحتملها الإمام عن المأموم ويعفى عن المأموم فيها قراءة الفاتحة عن المصلوب. لذلك يا إخوان، لو أن المسبوق دخل فأدرك بعض آيات الفاتحة، ممكن المسبوق يدخل ولا يدرك الإمام إلا في الركوع، ممكن يدركه في آية أو آيتين في الفاتحة قيامه، كذلك يسقط عنه، يسقط عنه. قال يعني بعض الإخوة لو أدرك الإمام وهو قائم فأدرك معه آيتين أو ثلاث، والإمام ركع تراه واقفا عايز يكمل إيه؟ الفاتحة. هذا خطأ، أنت ما تبعت الإمام من الطريق ولا اقتديت به، تأخرت عنه وتخلاف. الواجب تركع معه ولو كانت الآيات ناقصة عليك الفاتحة. يقول سبق في بيان أركان الصلاة أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد على تفاصيل في المأموم والتفرقة بين السرية والجهرية. قالوا أنها لا تصح الصلاة بدونها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن استثنى من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام ركعة فإنه يجزئ عنه ولا يلزمه الإعادة أو الإتيان لحديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصلي يصل إلى الصلاة فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال زادك الله حرصا ولا تعود ولا إيه ولا تعود يعني ولا تعود إلى الخبب والجري والسعي معنى إخوة لا تعود إلى إيه إلى الخبب والسعي والجري لأن الإنسان إذا جرى وسعى وهو ماشي إلى صوت جماعة يحفز النفس فيفقد خشوعه والطمأنينة ولا يتدبر ما يقول فتفوته واجباته من الصلاة كان ينبغي أن يأتي الصلاة وهو عليه السكينة والوقار وليس كونك تمشي فتمد الخطوة أن هذا ينافي السكينة والوقار لا كونك تمد الخطوة وتبعد الخطوة أنت ماشي لا ينافي إنما النهي عن ماذا عن الجري السعي والخبر يخب معنى قال لكن يستثنى من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام واستدل بحديث قصة أبي بكر أبو بكر فعل ثلاثة أشياء أول شيء جرى كان يسعى ويزن ثاني شيء ركع دون الصف ركع دون الصف يعني قبل ما يدخل الصف وهم ركوع ركع كبر تكبيرة الإحرام وركع ومشى وراء ركع. طيب الشيء الثالث سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يشتغل بركعة يقضيها ويأتي بها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رآه كل هذا رأى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه فرأى كل هذا ومع ذلك سأله كالسؤال المعتاد من الذي فعل كذا وكذا فقال أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا على إيه على صلاة الجماعة وإدراكها لكن لا تعد لا تعد بالخبب والسعي والجهل إذا كون الرجل يدب راكعا دون الصف هذا من السنة الشيء الثاني كونه يحسب الركعة بإدراك الركوع هذا أيضا من السنة وهو قول الجماهير إذا سقطت عنه قراءة الفاتحة واحتملها عنه الإمام وهذه من الأشياء الستة التي يحتملها الإمام على المأموم قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة أو حتى أن يأتي بركعة هذا أول شيء من الأمور الستة التي ذكرناها يلي إن شاء الله سجود السهو أي إذا سهل مفهوم عن شيء من الواجبات أو من السنن فإن الإمام يجبره ويحتمل هنا سؤال يقول لو لم يحتمل المسجد يعني في الصفوف وكان هناك أدوار عليا أو بدروف للمسجد وصلى بعض الأشخاص دون اكتمال صفوف المسجد وامتلاء فهل ينطبق عليه حكم لا صلاة للمنفرد خلف الصف؟ الصواب أنه لا ينطبق عليه مع أنهم مقصرون في إتمام الصفوف المفروض والسنة أن الناس يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا دواليه وإن كان من المقصد فليكن الصف الأخير في آخر الصفوف إذن هم لا ينطبق عليهم الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف وإن كانوا مقصرين وصلاة صحيحة مجزئة إن شاء الله عز وجل موعدنا مع هذا الكتاب يوم الاثنين المقبل لأن يوم الجمعة مشغول إن شاء الله تمام ونواصل. ودرسنا إن شاء الله يوم الأربعاء هنا كذلك مع صحيح الإمام مسلم بين المغرب والعشاء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن في البخاري أيوه.